وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. طبعا أنت مالك أحب إليك من مال ورثتك، ابنك، أخوك اللي هيورثك، زوجتك، من يستحق منه الميراث. فسيدنا النبي برضو بيصحح المفاهيم، قال: فإن ماله ما قدم. إن مالك ده ما قدمت، يعني ما قدمته لآخرتك، وما تصدقت به، وما أعطيت وما أنفقت منه لله عز وجل، وما أخرت اللي أنت بتحوشه بتحطه في الخزنة، بتحطه تحت بلاطك كما يقال في العامية المصرية، هو ده مال وارثك، لأنك أنت كده كده هتمشي وهتسيبه في يوم ما لورثتك. فبالتالي ده مفهوم سيدنا النبي بيفهمه لينا، إن مالك هو ما قدمت وليس ما ادخرته ووضعته في الخزائن.